الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم التصدق على من يسألون الناس في المساجد وعند الإشارات؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، فإذا علمت أو غلب على ظنك استحقاقهم للصدقة ثم تصدقت بناء على علمك أو غلبة ظنك، فإن الله عز وجل يتقبل منك الصدقة حتى ولو تبين لك بأخرة أن السائل لم يكن من أهلها وإنما خدعك بقرائن حاله الظاهرة، فإن هذا لا يبطل ثواب صدقتك عند الله، لأنك تعبدت الله بالصدقة على غلبة ظنك، فغلبة الظن في ذلك كافية. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لا أتصدقن بصدقة. قال: فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد، على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي أي في المنام فقيل: إن الله قد تقبل صدقتك، فأما صدقتك على الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله، وأما الزانية فلعلها أن تتوب وتستعف عن زناها، وأما السارق فلعله أن يستعف عن سرقته. فقبل الله عز وجل هذه الصدقة من هذا الشخص لأنه وضعها في يد من غلب على ظنه أنه مستحق لها، فالصدقات مبنية على غلبة الظن. فإذا سألك أحد من الناس صدقة ثم نظرت في قرائن أحواله الظاهرة وتبين لك عن غلبة ظن أنه مستحق فدفعت الصدقة له بناء على غلبة ظنك، فإن الله عز وجل يتقبلها منك إن شاء الله، والله أعلم.